الله اهداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم انهينا 20 يوم، الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد. واعظم الايام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة، ولذلك النبي اعتكف اول رمضان، العشر الاول من رمضان اعتكفها النبي. ثم نزل عليه جبريل قال انها ليست هنا، يعني مهب موجودة ليلة القدر في العشر، فاعتكف العشر الوسطى، فاخبره جبريل انها ليست هنا. ثم اعتكف العشر الاخرى فقال له جبريل بان الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب، تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال، كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح؟ كم نظرة حرام؟ كم غيبة؟ كم نميمة؟ كم حسدت من انسان؟ كم وكم عدد؟ اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله في ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة لا تخسر ليلة تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة، لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر. باختصار تبغون نعيش ليلة القدر، انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول انا انزلناه ايش في ليلة القدر، وشو اللي نزل في ليلة القدر؟ وشو؟ جاوبوا، القرآن. طيب وش افضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله انا انزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة، نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين، المعنى الأول اللي ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان، إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة، إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم قال النبي واذا جاء اخر ليلة اخر ليلة من رمضان اعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة: اهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ليلة القدر لا، ليست هي. قال: اذا ما هي؟ قال: انما يوفى العاملون اجرهم في اخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم اتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال: وما ادراك ما ليلة القدر؟ ما تدري انت، ما تعرف قدرها. ثم قال: ليلة القدر ايش؟ قال: خير ولا مثل؟ خير، يعني افضل من كم شهر؟ الف. الف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة، فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلين الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، ها تروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول: ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام. كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة. الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق. يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها. اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة، ومن معهم؟ والروح، جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب، يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال: يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي الاجدار، وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار باول الصفوف، الا ما رحم الله. مع العلم انها المفروض اكثر، الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر، بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم. عسى الله ان ينال. يا جماعة، اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم كانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل، فيه لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالي رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش، يا جماعة لو قيل لاحدنا هذا رمضان 1436 اخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبدوا الله كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم أعبدك في غيرها، يا رب اللهم إني سأسابق إليك وسأركض إلى جنانك. اللهم لا تخرج رمضان إلا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الاوان. فنحن في افضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا اله غيره ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. وش معنى رغم انف؟ يعني وضع اكرمكم الله خشمه بالتراب. قيل: من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث: رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال ثلاثة اشياء، قال: رغم انف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم انف من ادرك ابويه ولم يدخل الجنة، ورغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك، صيام وقيام وقراءة قرآن وابواب جنان مفتحة وابواب نار مغلقة، نيران مغلقة، وفرص عظيمة تقبل على الله، ويطلع رمضان ولا يغفر لك. اذا متى يغفر لنا؟ ان لم يغفر لنا في شهر الرحمات. فاجتهدوا ايها المسلمون، احتسبوا، خلاص وقع عقد مع الله من الليلة اني سأبذل وقتي واجلس اغلب وقتي في المسجد. انقطع يا اخي. لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لاجل عبادة مخصوصة في وقت محصوص. التزم المسجد، اغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض واديها، وادي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن، وادعوا الله وابشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والاكرام، فانه الكريم جل في علاه. اللهم اكرمنا بالعتق من النيران. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اكرمنا في هذا الشهر العظيم بان تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وابائنا وامهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح اعمالنا. اربعة فيها ليلة وهي ليلة القدر. يا جماعة هذه الليلة خير من كم؟ من 1000 شهر، 84 سنة. دمعة في ليلة القدر كأنك دمعت من خشية الله 84 سنة. سجدة في ليلة القدر كأنك سجدت لله 84 سنة. عبادة، طاعة، صدقة، بر، احسان، 84 عام اجور. يقول النبي عن هذه الليلة: قال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا ماذا يقول، اسمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ماذا يقول. قال: من حرم خيرها فهو شقي محروم. ليلة، ليلة تصليها لله. يمكن يقول قائل: والله انا وش يضمن لي اني بعد رمضان ما افعل المعاصي؟ نقول: اذا اختارك رب العالمين ان تكون من عتقائه ومن اهل ليلة القدر، هذا ليس كلامي. يقول ابن القيم رحمه الله: فان الله يقود خطاك فتغلب حسناتك سيئاتك وتغلب طاعاتك معاصيك، لانك مكتوب انك من اصحاب ليلة القدر الذين اعتقت رقابهم عن النار. اجتهد يا جماعة، والله العظيم صلينا وصليتم وعزينا وعزيتم على اناس وفي اناس ماتوا ليلة رمضان هذا الماضي. والله اني اعرف انا اشخاص عزينا في ليالي، بل في رمضان، في اول رمضان عزينا احبابا وجيرانا واصحابا في من فقدوا من احبتهم وابنائهم. فلا تقول انا بعيش السنة القادمة. لا شاب يغرك شبابك، ولا فتاة يغرها ايضا فتوتها، ولا كبير ولا ملك ولا حاكم ولا قوي. انتبه، انتبه. يقول ابن الجوزي: الموت اذا جاء فانه لا يطرق باب، ولا يخاف من حجاب، ولا يستأذن حجاب، ولا يرحم صغير، ولا يوقر كبير، ولا يقبل بديل، ولا يأخذ كفيل. ما فيه. الموت اذا جاء لا يعرف احد. ولذلك لا تؤمل امال يفتح لك الشيطان فترى امدا فتقش فيقسو القلب ويبتعد الانسان عن طاعة ربه. ولذلك ليلة القدر اجتهدوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما اخفيت ليلة القدر، تدرون سبب اختفائها؟ من يعرف ليش اخفى الله عنا؟ ما ابغى الحكمة، ابغى السبب. في فرق بين الحكمة من اختفائها والسبب. تفضل. هذه حكمة، صح، حكمتها انها اختفت على اساس نجتهد في العبادة، لكن وش السبب؟ تفضل. اي نعم، اختصم رجلان وتلاحيا، صار ارتفعت اصواتهم، ودخل النبي المسجد يبغى يقول للصحابة عن ليلة القدر. هذا الخصام اللي ذكره الابن الكريم اللي حدث بين الرجلين كان سببا في اختفاء ليلة القدر. يلا اعطوني، كم بيننا في بيوتنا من مشاكل؟ كم زوج بينه وبين زوجته من هجر من غير سبب؟ كم من امرأة معلقة اليوم عناد من الرجل؟ كم من خصومة بين آباء وأبناء في قبائل؟ أنا دخلت في صلح بين قبائل على قطعة أرض، القبيلة تصل 3000 رجال متقاطعين مع قبيلة ثانية، خصومات بين أطراف وزملاء وأصدقاء وجيران، خصومات كثيرة. اذا كان اختفى ليلة القدر كان سببها انه ارتفعت صوت رجلين في المسجد واختصما، فكيف بالامة اليوم؟ واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المؤمن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فليلة القدر أيضا هدية من الله. هذا رقم كم؟ 4 ولا 5؟ ها؟ عدها. وش طيب؟ وش الأربعة؟ غفران الذنوب وعتق الرقبة ومضاعفة الأجور وليلة القدر. الأمر الخامس أن الله يفرح بعباده الصائمين. ولذلك في الحديث الصحيح اسمعوا، قال الله لملائكته: يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا. شوفوا هذا شرط، تخيل انك انت الان اللي جالس على الكرسي او انت او من يراني الان ان الملائكة تقول هذا انت يا سعود ويا خالد ويا محمد ويا فاطمة ان يقال هذا ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. طيب وش له يا رب؟ اشهدكم يا ملائكتي باني قد غفرت لهم. اشهدكم باني قد غفرت لهم. انت تغفر لك بسبب انك تركت الطعام والشراب والشهوة من اجل الله. ما يكفيك هذا الفرح؟ ابي بن كعب لما ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعال تعال يا ابي، قال لبيك يا رسول الله، قال ان الله انزل علي الان سورة البينة وقال اقرأها على ابي بن كعب. ابي يقول كنت واقف وطحت، قلت يا رسول الله اذكرني ربي باسمي في الملأ الاعلى؟ قال نعم ذكرك باسمك بالملأ الاعلى، ثم سقط وجلس يبكي. انت تذكر في الملأ الاعلى اذا كان صيامك وتركك للطعام والشراب والشهوة لاجل الله، فهذه نعمة عظيمة. الامر السادس والاخير استجابة الدعاء. يا جماعة الدعاء مستجاب في كل وقت، لكنه في رمضان آكد، ولذلك جاءت آيات الدعاء بين آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم رجعت الصيام مرة ثانية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآيات. فعليكم بالدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة الصائم عند فطره مستجابة. شوفوا، قال إذا سألك. الصحابة جاءوا للرسول، جاء صحابي قال يا رسول الله أربنا بعيد فيدعى نناديه أو قريب فيناجى؟ فسكت الرسول ما رد. المسؤول من؟ الرسول. ما رد الرسول. الرسول إذا سئل تجيه إجابة من السماء، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك عن الأهلة قل الأهلة أو قل هي مواقيت، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن المحيض قل هو أذى وقس على أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، إلى آخر الآيات. هنا ما في قل، مباشرة جاءت الإجابة بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا ربكم قريب. حتى محمد عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعلى اصطفائنا له وعلى حبنا له وعلى أننا أمرناكم بطاعته وهو نبينا، إلا أنه ليس واسطة بيني وبينكم. اسألوني مباشرة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، ما يحتاج أرفع الصوت وأنا أدعو يا رب، لا، الله يسمع. لو جلست تهمهم اللهم يا خالقي اللهم يا مولاي فإني قريب أجيب دعوة مين؟ ما قال القضاة ولا حفظة القرآن وبالمصطلح العامي المطاوعة، قال إذا إيش؟ أجيب دعوة الداعي، أطلقها ولم يقيدها. الداعي متى يا رب؟ متى تستجيبها؟ إذا إيش؟ إذا دعا. يعني كأن المفتاح معك. فألحوا على الله. فرصة في رمضان، وبعطيكم قاعدة، والله إني أعرف عشرات من الفضلاء الناجحين في الدنيا، بعضهم مشايخ وغير مشايخ، يقولون إن كل الأمور التي حصلنا عليها في الدنيا، إما مكانة عند الناس أو شهرة أو محبة أو دعوة أو علم أو أو أو، يقول والله كلها كانت بسبب دعوات في شهر رمضان. وبعض العلماء يقول، طبعا ليس بينك وبين الله تخصيص، ادع بما شئت، لكن على اساس تقدر تضبط نفسك، هذا اجتهاد مني، اقول خصص لك 4-5 دعوات تحس انها اهم دعوات في حياتك، ومن اهمها الثبات على دينه وعتق رقبتك من النار والالتزام بالتوحيد والبعد عن الشرك وان تعرف ربك. ادعو الله فيها في رمضان في السجود وعند الفطر وفي اخر الليل، والحوا على الله، والله ان علم الله صدقنا سيتحقق الوعد لنا، لانه وعدنا وهو الذي لا يخلف الميعاد.